بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، بقي وقفنا عند باب حرف التاء من منظومة العلامة ابن يطيب رحمه الله في مشابه القرآن. يقول الناظم رحمه الله: وبعث لكم آياته قل لعلكم ببقرة يا لا تعقلون له كلالا وذات عقود جاء بالشكر بعده وفي آل عمران أتاك مع الهدى. يتكلم في هذين البيتين على قوله تعالى لعلكم تعقلون ولعلكم تشكرون ولعلكم تهتدون، ولكن بتقييد وهو كونها بعد قوله تعالى لكم آياته لكم آياته. فقوله تعالى لكم آياته لعلكم تعقلون قد جاء في سورة البقرة في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين كفروا. وقوله تعالى لكم آياته لعلكم تشكرون قد جاء في سورة المائدة في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. وقوله تعالى لكم آياته لعلكم تهتدون قد جاء في سورة آل عمران في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة. يقول رحمه الله: وما تنفق من شيء اقرأ مخصصا به آل عمران والأمثال يا فتى ومن خير يتلوه إليك هداهم وما تفعل من خير اقرأ بما علم. وما تنفق من شيء اقرأ مخصصا به آل عمران والأمثال يا فتى ومن خير يتلوه إليك هداهم وما تفعل من خير اقرأ بما علم. يقول: وقرأ وما تنفق من شيء بسورة آل عمران في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وسورة الأنفال في قوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقوله رحمه الله ومن خير يتلوه إليك هداهم، أي وقل وما تنفق من خير برب ليس عليك هداهم بسورة البقرة في قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وبعده في قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقول الفاضل رحمه الله وما تفعلوا من خير اقرأ بما عدا، أي في غير المواضع المذكورة قل وما تفعلوا من خير، وذلك في سورة البقرة في قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا، وفي قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال، وفي سورة النساء في قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة قصر. فهذه المواضع المتشابهة التي ذكرها الناظم رحمه الله في البيتين المذكورين. فتكلم على ما تنفق من شيء وما تنفق من خير وما تفعل من خير. هذه هي المواضع المتشابهة في الآيات المذكورة. يقول رحمه الله: وفي آل عمران أتاك فلا تكن من المنكرين اقرأ تكونن في سواه. وفي آل عمران أتاك فلا تكن من المنكرين اقرأ تكونن في سواه، أي واقرأ فلا تكن من المنكرين بنون واحدة في تكن، وذلك في آل عمران في قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من المفترين فمن حاجك فيه. وفي غير آل عمران فقل فلا تكن بنوني، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من المفترين ولكل وجه. وبسورة الأنعام في قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المهتدين. وتمت كلمة. وبيقول في قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المهتدين ولا تكونن. يقول رحمه الله: ولم تلبسون الحق بعد شهدون فيه فلما أحس أعلم وقل قبلهم نفى، أي وقل لم تلبسون الحق بعد لفظ تشهدون بسورة آل عمران في ربع فلما أحس عيسى منهم كفر، في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب، فهذا الموضع هو الذي جاء فيه لم تلبسون بعد تشهدون. وقوله وقل قبلهم كفى، أي وقد اكتفى لفظ قل في هذا الموضع، فيكون التشابه مع هذا الموضع هو برب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وذلك في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الفريق. فهذه المواضع متشابهة، موضع في آل عمران يشتبه معه موضع آخر في سورة آل عمران كذلك، ولكن الأول في ربع فلما أحس عيسى منهم الكفر، والآيات الثانية في ربع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. يقول رحمه الله: وقل كذبت رسل بتاه سوى الذي لدى آل عمران وفيها بغير الله، أي وقل كذبت رسل بالتاء، أي كذبت في غير سورة آل عمران، وذلك بالأنعام وفاطر. أما بآل عمران فيقول فيها كذب رسل بغير الله. موضع سورة الأنعام هو في قوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. وموضع سورة الفاطر في قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. أما موضع آل عمران الذي كذب رسل بغير الكاف فهو في قوله تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يقول رحمه الله: وإن تحسنوا بعد التفق فقدما كذلك صبيرا معه في سورة النساء، أي وقل وإن تحسنوا وتتقوا واذكر بعده خبيرا بسورة النساء في الموضع المقدم، ثم قل في الموضع التالي له وإن تصلحوا وتتقوا، فإن تصلحوا وتتقوا. أما الموضع الأول الذي فيه وإن تحسنوا وتتقوا فهو في قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأما الموضع الثاني له وهو الذي يتشابه معه وهو سورة النساء كذلك، فهو في قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يقول رحمه الله: بما إذا معه نسى وتغاضل أتى إن توليتم تولوا بغير ذا. بما إذا معه نسى وتغاضل أتى إن توليتم تولوا بغير ذا. قوله تعالى: فإن توليتم، وكذلك تولوا. هذه المواضع المتشابهة المذكورة في هذا البيت. أي وقل فإن توليتم بسورة المائدة وبسورة يونس وبسورة التغابن. أما بسورة المائدة ففي قوله تعالى: فإن توليت فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وموضع سورة يونس في قوله تعالى: فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. أما سورة التغابن ففي قوله تعالى: فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو. وقول الناظم رحمه الله: تولوا بغير ذا، أي قل بغير هذه المواضع الثلاثة المذكورة تولوا. ولكن يوجد موضع بسورة التوبة جاء فيه لفظ توليتم، وهو قد يشتبه مع المواضع الثلاثة السابقة، وذلك بقوله تعالى: وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. لكن هذا الموضع فيه وإن بالواو بخلاف المواضع الثلاثة المذكورة التي بالمائدة ويونس وتغاور، ففيها فإن توليتم بالباء. أما موضع سورة التوبة ففيه وإن توليتم بالواو. والله يقول رحمه الله: ويعلم ما تدلون بالنور بعده وما تكتمون اعلم وما بدد كذا. أي وقل ويعلم ما تبدون وما تكتمون بسورة النور في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وبسورة المائدة في قوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ففي هذين الموضعين جاء ما تبدون وما تكتمون. فيكون التشابه مع هذين الموضعين في ما تسرون وما تعلنون، ما تسرون وما تعلنون. وكذلك أو ذلك بسورة النحل في قوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون. وسورة التغابن في قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقد يشتبه مع ذلك أيضا موضع في سورة البقرة في قوله تعالى قال أن أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ففي هذا الموضع ما تبدون وما كنتم تكتمون وليس ما تبدون وما تكتمون كما في الموضعين الأولين المذكورين. وكذلك يوجد موضع بسورة الأنبياء قد يشتبه مع المواضع المذكورة وفي قوله تعالى إنه يعلم جهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله يقول النعم رحمه الله ولم يأتي حذف النون في تك غيرها بالألمان نحن الهود غافر والنساء أي واحدة النون في تكو بسورة لقمان وبنح وبهود وبغافر وبنساء. وتفسير ذلك كما يلي أما سورة لقمان ففي قوله تعالى إنها إن تكن قال حبة وبنح في قوله تعالى ولا تك في ضيق مما يذكرون. وبسورة هود في موضعين الأول في قوله تعالى فلا تك في مرية منه والثاني في قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. وأما سورة الغافر ففي قوله تعالى قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم. وأما بسورة النساء ففي قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها. وغير المواضع المذكورة قل لي تكن بإثبات النون. يقول رحمه الله ونون تكن في ضيق النمل ثابت وقوم بها ما تجهلون بها الكفاء. ونون تكن في ضيق النمل ثابت وقوم بها ما تجهلون بها الكفاء. قوله رحمه الله ونون تكن في ضيق النمل ثابت أي وقل تكن بإثبات النون بسورة النمل في قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يذكرون ويقولون متى. فيكون التشابه مع هذا الموضع فيه تكو بحذف النون وذلك في موضع النحل في قوله تعالى واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يذكرون. وقوله رحمه الله وقوم بها ما تجهلون بها الكفى وقوم بها ما تجهلون بها الكفى اي وقل قوم تجهلون بسورة النمل وهي التي يتشابه معها قوم مسرفون بسورة الأعراف. أما موضع سورة النمل ففي قوله تعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فيكون التشابه مع هذا الموضع بسورة الأعراف في قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وإذا موضع سورة النمل فيه قوم تجهلون والتشابه معه هو سورة الأعراف فيه قوم مسرفون. يقول الناظم رحمه الله وما تشكرون مع قليل بسجدة قد أفلح ملك جنبان الأعراف قد جرى وما تشكرون مع قليل بسجدة قد أفلح ملك جنبان الأعراف قد جرى. يتكلم في هذا البيت على قليلا ما تشكرون والمواضع التي ذكرت فيها. فيقول إن قليلا ما تشكرون قد جاء بالسجدة وبالمؤمنين وبالملك وبالأعراف في ثاني موضعين فيها أما موضع السجدة ففي قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأما الموضع الذي في سورة المؤمنين ففي قوله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأما في سورة المزمل ففي قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأما الذي في سورة الأعراف فهو الموضع الثاني بها وذلك في قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. وقد سبق ذكر ما يستخدمه المصنف من الهدف الزور الطيب من التقييد حيث يقيد المواضع فيقول في هذا البيت مثلا ثاني الأعراف أي الموضع الثاني للأعراف وذلك احترازا لغيره من المواضع فيها. وهذا يتسنوه كثير جدا في هذا المبدأ وينبغي التقييد به حتى تستطيع تقييد الموضع الذي يريده الناظم والذي فيه التشابه. يعني نكتفي بهذا القدر من شرح هذه المنظومة ونكمل مرة التالية بإذن الله سبحانه وتعالى باب التاء ثم ندخل في باب حرف التاء والباب الذي بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أنه هو السميع العليم وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.